Book 2 55 55 العمل Raditi ما هي وظيفتك؟ Šta ste po zanimanju? وظيفة زوجي طبيب Moj muž je po zanimanju doktor. Ana ashtaghal ka mumarrida hatta muntasaf al-nahar. Ja radim pola radnog vremena kao medicinska sestra. Qariban sanataqa'ad. Uskoro ćemo dobiti penziju. لكن الضرائب مرتفعة. Ali su porezi visoki. والتأمين الصحي مكلف. I zdravstveno osiguranje je visoko. ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ Šta želiš jednom postati? أريد أن أصبح Muhendisan. Ja želim postati inženjer. Urid an adrus fi al-jami'a. Studiraću na univerzitetu. Ana talib mutadarrib. Ja sam pripravnik. La aksab al-kathir. Ja ne zarađujem mnogo. أنا أتدرب خارج البلد. Ja odrađujem pripravnički staž u inostranstvu. هذا هو رئيسي في العمل. Ovo je moj šef. لدي زملاء لطفاء. Imam drage kolege. نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا. U podne uvek idemo u kantinu. أبحث عن وظيفة. Ja tražim radno mesto. صار لي عام عاطل عن العمل. Ja sam već godinu dana nezaposlen, nezaposlena. يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل. U ovoj zemlji ima previše nezaposlenih. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية